بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء غمرا وجعل فيها سراجا قمرا منيرا. تبارك الذي جعل السماء تبارك الذي جعل في السماء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكره أراد شكورا.

والذين اذكروا ايات ربهم لم يخروا عليها Thank you.